أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. نعوذ بالله من النار. والحديث له بقية الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.